وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن المعروف بين العلماء حينما يجيئنا دليلان يمكن الجمع العرفي بينهما، مثل من؟ مثلنا بما إذا تذكرون بالعام والخاص. المعروف بين العلماء ماذا موقفنا يكون يصير مع العام والخاص؟ تخصيص. لا لا لا لا لا إعمال المرجحات مثل تقديم الأشخاص أو الأوثق أو الموافق للكتاب أو أو أو أو لا لا لا هذا لا يجوز. هذه نعملها في موارد لا يمكن فيها الجمع العرفي، هكذا المعروف بين العلماء. ولكن قلنا هناك جماعة قليلة من العلماء يظهر منهم حتى في مثل العام والخاص، حتى في مثل العام والخاص تطبيق المرجحات، يقدمون العام لو كان موافقا للكتاب او كان اشهر او غير ذلك، ويطرحون الخاصة. منهم قلنا الشيخ في استفساره وبعض مواضع عدته، ومنهم بعض الاخباريين الذي ما نعرف اسم من هو، ومنهم صاحب القوانين قدس سره. هذا كله بيناه متى؟ في الدرس السابق. درسنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، يقول ولكن هذا الرأي ضعيف. أي رأي؟ وهو أنه نعمل المرجحات حتى في العام والخاص. هذا الرأي ضعيف. لماذا؟ يقول لأنك لو أردت إعمال المرجحات فهذا معناه أنك سوف تطرح سوف تطرح شنو؟ واحدا من هذين الدليلين وتأخذ بواحد، تأخذ بالأشهر بالأوثق بالموافق للكتاب وتطرح ذاك الذي هو ليس بأشهر. ممكن معناه ولا؟ ومع أن من الواضح لا وجه لطرحهما بعد شمول دليل حجية خبر الثقة لهما، لأن دليل حجية خبر الثقة الذي يقول صدق العادل يمكن يشمل الاثنينات أم لا؟ ابن برك الشريف يمكن يوم يمكن يمكن يشمل الجمع بينهما، تعارض ما موجود. إذا تعارض ما موجود بينهما بسبب الجمع العرفي، إذن دليل حجة خبر ثقة يمكن يشمله. فحينما يقول دليل حجة خبر ثقة صدق العادلة، يقول لي صدق هذا الخبر الآن وصدق ذاك، مفروض تعارض ما موجود بينهما للجمع العرفي فيمكن يشمل الاثنينات. فإذا كان يمكن يشمل اثنينات فإذا لماذا تطرح واحد وتأخذ بواحد؟ بعد ما كان دليل صدق العادل يقول لي شيخ أنا صدق هذا العام وصدق الخاص، هذا عادل ذات عادل صدق اليوم. فأنت لماذا تعمل المرجحة؟ أنت حينما تعمل مرجحة يعني معناه تطرح غير الأشهر غير الأوثق غير بعد بعد، يعني لا معنى لطرحه بعد شمول دليل صدق أو استقله. ويمكن وإن شئت قلت، وإن شئت قلت، أنا ما أدري الذي راح أقوله نفس السابق لكن بألفاظ مختلفة وغيره، وفجأة انا دخل اقوله وانت بعدين نظرك الشريف عدمه. وان شئت قلتك التعارض بين العام والخاص في الحقيقة هو تعارض بين ماذا وماذا؟ في الحقيقة هو تعارض بين ماذا وماذا؟ الدواء هو في الحقيقة تعارض بين ظهور العام في العموم، يعني إصالة الظهور في جانب العام، إصالة العموم في الجود، هذا الظهور في العموم حجة. التعارض بين هذه إصالة العموم في جانب العام وبين ماذا؟ وبين ماذا؟ من الجانب الآخر ماذا يعارض هذه الإصالة؟ صدور الخاص أو سند الخاص. الخاص لو كان صادر لا تقول دلالة الخاص، لأن دلالة الخاص ماذا؟ قطعية تقريبا، نص نص نص قطعية. فالمعارضة إذن بين إصالة الظهور في جانب العام وبين صدور الخاص، يعني لو كان الخاص صادر فلا بد أن نرفع يدنا عن من؟ عن عموم العام، عن إصالة الظهور في العام. أيهما المقدم فينا؟ يا الشجاع الأشجع يعرض نظرك الشريف، إصالة العموم في جانب العام أشجع أو صدور الخاص أشجع؟ نقول صدور الخاص أشجع. لماذا؟ لأن إصالة الظهور أصلا يعني دليل فقاهتي، والدليل الفقاهة لا يؤخذ به عند وجود الدليل الاجتهادي، فإن صدور الخاص يثبته دليل حجية خبر الثقة، هذا دليل اجتهادي، هذا دليل حجية خبر الثقة. يقول الخاص صادر لأنه خبر ثقة، هذا دليل اجتهادي. مع وجود هذا الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى إصالة الظهور في جانب العام، لأن إصالة الظهور في جانب العام دليل فقاهتي أكرر. ومع وجود الدليل الاجتهادي المثبت الذي يثبت لنا أن الخاص قد صدر، كيف تأخذ بالأصل الفقاهي بالدليل الفقاهي يعني بالأصل العملي يعني بالأصل وهو إصالة الظهور؟ فإذا إصالة الظهور في جانب العام لا نأخذ بها، بل نأخذ بمن؟ بصدور الخاص، ونقول الخاص ماذا؟ صادق. فإذا هذا معناه أنه أعمال المرجحات لا وجه له، أنت بأعمال المرجحات ماذا تفعل؟ تطرح الخاص وتأخذ بالعام. بالي مولانا إذا كان العام أشهر تأخذ بالعام وتطرح الخاص، هذا لا وجه له، لأننا قلنا أكرر المعارضة في الحقيقة معارضة بين صدور الخاص وبين وبين إصالة الظهور في العام، ولا وجه للأخذ بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي. إذن هذا ما أدري إن شئت قلته، هذا نفس السابق أقوله بنظرك الشريف يو غيره، نفسه يو غيره، يعني يصلح أنه نسوي ماذا؟ غير فرد رد ثاني من قبل الشيخ. فنقول هكذا أكرر أكرر سيدة طبق العمارة، هكذا نقول الشيخ الأنصاري بتسره رد الشيخي الطوسي، وما أدري بعد قلوا منه ويا شيخ الطوسي أنصاره، منه أنصاره؟ بعض الإخباريين والقمن المرزى القمن ردهم بردين. الرد الأول هو أنه لو أعمل هم المرجحات معناه أفقدتم أحدا خبرين، ولا معنى يعني أفقدتم الخاص مثلا لو كان عام أرجح، ولا معنى لإسقاط أحد الخبرين بعدما كان دليل حجية خبر الثقة. يقول لي يا شيخ صدق هذا وصدق هذا، المفروض دليل حجية خبر الثقة يمكن يشمل إيه؟ يعني شيخ عظم موجود بنا في بعض موجود أول. وثانيا نقول التعارض في الحقيقة تعارضا بين إصالة الظهور في جانب عام وبين صدور الخاص، وواضح أن الأصل إنما يؤخذ به عند عدم وجود دليل اجتهاد، مع وجود الاجتهاد المثبت لصدور الخاص لا معنى للأخذ بظهور العام في العموم، بل ظهور العام يطرح مخصصة يعني بالتالي. والتحقيق أن هذا كله، هذا كله يعني ياهو الذي قال مع الشيخ الطوسي بعض الاخباريين الشيخ القمي المرزا القمي على كل خلاف ما يقتضيه الدلائل، خلاف الدليل شلون يقول خلاف هذا الدليل مثل حجه خبر التقه يعني ايش معنى اثنيناته مع المرجحات مخالفه الى الدليل، يقول لان الاصل في الخبرين، هذا الرد الاول الصدق، هذا الاصل القاعده، اصل بمعنى القاعده أنا في القاعدة في الخبر أو الأصل من هذا معنى الدليل، هذا معنى الدليل هو الأصل يا أخي، ترى ما له معنى واحد يأتي في موارد ماذا؟ لمعاني، وإذا تتذكرون بالمكاتب قرينة الشيخ ذكر ماذا ثلاث معاني بالشي يسمونه ثلاثة أو أربعة ما أدري ونقرأ منها ننسى منها، ذكر معاني متعددة ماذا للأصل، هنا الأصل بمعنى الدليل لأن الأصل في الخبرين يعني الدليل بالنسبة للخبر يأخذ خبر ثقة بالنسبة للخبرين شيخ تصدقهن يعني شو تصدقهن يعني حكم بصدقهن حتى ترشيحها فيفرضان كالمتواترين ولا مانع عنه ما يشملهن بالنسبة العام والخاص متباينين ما يمكن يشملهن لأنه هناك تعارض بيناتهم، أما هنا لا تعارض بيناتهم فيمكن يشملهن فتلوش تحمل مرجحات الصفة واحد ولا مانع عن فرضي يوم من فرض محسن صدورهما لا مانع من فرض صدور ما حتى يحصل تعارض، انما يحصل تعارض اذا اكو مانع من صدور، اما اذا لم يوجد مانع من صدور اذا لا تعارض بينهما، ولهذا يعني ولاجل انه لا تعارض بينهما ويمكن الحكم بصدورهما يقول لو كان الخاص افترض ماذا خبر واحد والعام كان متواتر، العام كان متواتر والخاص كان خبر ثقة، ودليل حجة الخبر ثقة يمكن يشمل هذا الخاص ولا؟ نعم بلا اشكال يمكن يشمله ونحكم بانه صادر ومخصص، هذا معناه انه يمكن الحكم بصدور العام والخاص عند العطيات التخصيص بعد ما كمان، ولهذا لا يطرح الخبر الواحد الخاص بسبب معارضته للعام المتوازنة، معارضة ما موجود الحكم يجمع بينهما، فهذا يحجي الخبر الثقة يشمل هذا الخبر الواحد الخاص وإن كان ماذا العام له عموم ومتواتر، مع ذلك هذا الخاص يشمل ذي الحجية لأن الحكم بصدوره لا يستلزم معذور لعدم المعارضة، وإن شئت قلت، هذا الذي بينا هكذا نقول إن مرجع التعارض بين الخاص والعام بين النص يعني الخاص لأن دلالة الخاص نص صريحة وبين الظاهر يعني العام، في الحقيقة هذا التعارض بين النص والخاص مرجعه علما قلنا إلى التعارض بيننا وبين من بين أصالة القلوب في الظاهر يعني بين أصالة الحقيقة في الظاهر أو أصالة الظهور شكله تقول لأن يعني ظاهر في العموم حقيقة في العموم تقول أصالة الظهور أو أصالة الحقيقة نفس الشيء ماكو فريقي بين مولانا وبين دليل من صدور حجية النص، حجية النص عن صدوره ايه من حيث الصدور، حجية من حيث الصدور او بين يعني دليل حجية خبر الثقة الذي يقول قل بأن الخاص قد صدر او صادر، ومن المعلوم ارتفاع الاصل بالدليل عن اصالة الحقيقة وظهور في جانب في جانب في جانب في جانب دليل فقاعتي ارتفع هذا دليل فقاعتي مع وجود شيء تموت دليل شحن ما موجود إشاعات أصل عملية أصل اللفظ أو العملي سهنا ما ردنا أصل لفظ يقول سلمكم الله في أمان الله بالي يخضع بالي الأصل بالي أمام الدليل بالي لا يبقى أمامه، ومن المعلوم ارتفاع الأصل بالدليل، وكذلك إذا فرضنا النص ظاهر لم يكن، لو فرضنا على أنه ماذا الخاص لم يكن نص كان أظهر من العام يعني كان تعارض بين الظاهر والأظهر نفس الحكي، مع التعارض بين الظاهر والأظهر يقدم ماذا لذلك يقول وكذلك الكلام في الظاهر والعضل. يعني لو كان الخاص والعام الخاص لم يكن قطعي قطعي كذلك وإنما كان أظهر. أم كذلك يقدم الخاص ليش؟ فإن دليل حجية الأظهر الذي يقول وهذه حجية قبل الفتح الذي يقول الأظهر صادر الذي يقول الخاص صادر هذا بمثابة قرينة يصير أحيانا على رفع اليد عن الظهور في العام قرينة صارف عن إرادة الظاهر لا يمكن الحسيس نقول ظهور العام قرينة على طرحك هاي شو حاشية ما حاشية غيرك أبي ما حاشية أحد يا أخي ولا يمكن طرحه فرحمن يعني الحجية الأظهر لأجل ظهور العام أصلاك الظهور في العام ولا يمكن طرح ظهور الأظهر لظهور ماذا؟ شنو الفرق بين هاي العبارة لظهور الظاهر ذاك يعني راد يقول في العبارة في العبارة السابقة لأجل ظهور العام لا يمكن طرح من دليل الأظهر دليل هنا ماذا؟ يقول لأجل ظهور العام لا يمكن طرح نقص ظهور الأظهر لا الدليل الأظهر لا يمكن طرح لأجل ظهور الظاهر دليل الأظهر ولا نفس ظهور الأظهر واضح شاعر الحين ما تحابل هذا الحضور كان يصدق ذاك أحسن على أي حال فتعين العمل به يعني بالأظهر يعني بالخاص وإن أول الظاهر به يعني بالأظهر لأجل الأظهر نأول الظاهر وبعدين يقول الشيخ مولانا تقدم في وقد تقدم في أبطال الجمع بين الدليلين الجمع بين الدليلين عشان نحن قاعدة ان الجمع اولى من الطاح وتكلمنا عنها ما هذا الشم يوم يومان ثلاثة يقول تقدم ما يوضح ذلك يعني ما يوضح على انه لو تعارض ظاهر واظهر الأظهر قرين على من يصير على التصرف الظاهر ما أعرف خدم هذه ولا نسينا سيح مشوشي كنوس الشيخ حتى إذا نبين يكون واحد ماذا يلبس فرد نظارة درجته ما أدرج قده ويطلع من العبائر مالت المطلب هذا إيه هو ما يلبس قدر يوم أخذ رسالة من كل شنو وقد تقدم في أبطال الجمع بين الدليل عن في قاعدة أن الجمع مهما أنكر أو لا من الصح في أبطال ما يوضح ذلك يعني ما يوضح على ان الاظهر هو القرين على تصرف الظاهر ولا يمكن العكس نعم يبقى الاشكال طب يقول الشيخ اذا اتضح اذا فرض انه كان عندنا خاص وعام او بتعبير اخر قل ظاهر ونص او ظاهر واظهر اتضح على انه ماذا نؤول الظاهر لاجل الاظهار لان دليل حجه الخبر تبقى يقول هما صادرا بعد صدورهما لا بد من تاويل الظاهر لان الاظهر قريب يقول نعم يبقى الاشكال يا اخي تعلم ايه فيما اذا كانت درجه الظهور في الدليل الواحد كلاهما كان له ظهور بدرجة واحدة وكان الظهوران متعارضين ويرتفع هذا التعارض مثلا لو أولنا واحد منهما إما هذا إما هذا مثل ماذا مثل أنا خطوص من وجه أكرم العلماء لا تكرم والدليل الثاني يقول لا تكرم الفساق بينهما تعارض وين تعارضهم العالم الفاسق هذا التعارض وظهوري بدرجة واحدة ليس أحدهما أظهر أو نص ويرتفع هذا التعارض لو أولنا أحدهما يعني لو قلنا بس احدهما على الاعلى سبيل التعني اما هذا اما لو قلنا المراد من العلماء يعني العلماء غير الفساق يتبع التعارض من الثالي واذا اولنا ذات الاخر يعني قلنا المراد من الفساق غير العلماء، يعني غير العلماء ايضا يطبع الصعاب. اذا الشيخ رحمة الله عليه يقول في مثل هذين الدليلين، وكرر في مثل هذين الدليلين اللذين بينهما تعارض وظهور هند درجة واحد ويرتفع التعارض له اولنا اما هذا اما ذاك، مثل هذين الدليلين يا مولانا بنظرك الشريف ماذا نحكم بصدورهن معا ونؤول احدهما؟ هكذا كما قلنا قبل قليل في العام والخاص. في العام والخاص ماذا قلنا؟ دليل صدق العادل يشملهما. هنا هل نقول كذلك؟ هل نقول دليل صدق العادل يشملهما وبعد ان شملهما نقول يطغى صدور كلا الخبرين؟ وبعد ان صدرا شو نسوي؟ شنو نؤول احدهما؟ هكذا الانسب مولانا بنظركم المبارك، او الانسب لا نطبق نطبق شنو مرجحات، يعني نقول تعارض بينهما تشمل هنا الاخبار العلاجية، فنقدم الاشهر الى الاشهر اكرم العلماء، نقدم ونطرح رأسين لا تكون الفساق نقول له اذهب نطرح، واذا كان ذاك اشهر نقدم ذاك ونطرحه. فهل هذا المناسب او ذاك المناسب؟ السؤال هنا يا اخي بنظرك الشريف ماذا في العامين من وجه؟ علماءنا هسه شو يقولون؟ تدري شو يقولون علماءنا؟ جرت سيرتكم شايف بيناتنا هسه علماء يقول في العام والخاص من وجه ماذا يطبقونه؟ تعارض يقولون يطبقونه مرجحات فعلي علمانه فعليه تقولون. هسه الشيخ الانصار وضع لي طرح هذه المسألة، مهمة هي هذه المسألة. فالمقصود انه في العامين والعام والخاص من وجه هل انه نحكم بصدوره بسبب صدق العادة اللي حجر خبر السفر لكن اول واحد، او ان الاولى والمناسب نطبق الاخبار العلاجية يعني المرجحات، يعني نقول احدهما صادر وهو الاشهر مثلا والاخر ليس بصادر هو غير الاشهر بنظركم الشريف ماذا يا مولانا؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه الأنسب هو أنه نطبق الأخبار العلاجية، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه الأخبار العلاجية تشمل مثل هذين الدليلين، حينما زرار قال سيدي يأتي عنكما الخبران المتعارضة شسوي؟ يلا خذ بلاش. هذا سؤال زرار. لا صدق أقول بنظرك الشريف لا يشمل هذا، ما يصدق على هذه المتعارضة مثل أكل محمد لا تكون مستاذ يصدق يا ما يصدق شخص صارق ويصدق يأتي عنكم المتعارضة ما يختص إلا بالمتباينة بينهما تباين كله، بل يشمل حتى المتعارضة مع عوض الموج، يعني الذي بينهما تباين شنو جزئي ولم يكن تباين صدق كما يقول الشيخ. فإذا الأخبار على بيئة تشمل الله بد من تطبيق المرجحات. ونقول ثانيا لو لم تطبق المرجحات، يعني ماذا تفعل هنا؟ تحكم بصدورهم؟ هذا لا تفعل مو شيء لأجل دليل صدق العادة ثم تحكم ثم تؤول أحدهم. يقول الشيخ هذا لغو لهو، هذا ما يسمى باللهو. ليش باللهوية؟ يقول إذ لا معنى لأن نقول إن هذين الخبرين، يعني أكبر من علماء ولا تكون في الصحة، قل هما صادران فعلي. وبعد ذلك شنو إذا قلت صادران؟ أي شنو شو أسوي؟ أحكم بإجمالهما، لأن بعدنا صدراء حتما ظهور أحدهما لم يرد، لكن من شخص هذا لم يرد وذاك لم يرد ظهوره، فظهور الثلاثة ما يمكن أعتد فيهم تناقض عارض، فظهور أحدهما حتما لم يرد يحصل الإجمال. ظهور أحدهما لم يرد من دون تعين هذا الإجمال، وهذا أليس من اللغو أن نقول قل هما صادراء ولكن بعد ذلك هما مجملا؟ ليش تعبني انت تعبدني بصدورين وبعدين تقول لي هما مجملات وما اعمل بهم؟ شنو الفائده يا او ليس هذا له واضح؟ اذا على هذا الاساس الصحيح نطبق الاخبار ماذا؟ العلاجيه لوجهين، الاول اكرر من الاول، الاخبار علاجية تشملهم، ياتي عنكم الخبر المتعارضان يشملهم، وثانيا من اللغو ان يعبدنا الشارع بصدورهم ثم يحكم باجمالهم. اذا هذا رأينا، ولكن مع الاسف هاشم خير خير خير خير خير يبطل شوي الشغله. ولكن يا اخي بلي بلي، ولكن لعل كلمات العلماء لا تساعد على هذا. ليش؟ على هذه النتيجه اللي انتهينا اليها وهي تطبيق المرجحات. يقول لي عن بناء على هذه النتيجة اللي انتهينا إلها يلزم تطبيق المرجحات، وعند فقدان المرجح ماذا مناسب؟ ماذا؟ تخيير. مو شيء مناسب ولا، مع أن العلماء ماذا يقولون في مثل العام الخاص؟ لا يقولون في عام من وجه، يعني في مثل عام خصوص من وجه، في عام من وجه لا يقولون عند فقدان المرجحات بالتخيير. بل الشيخ الطوسي قال في كأذيس العبارة مع الاستفسار والمعجر قال بالتأخير عند تساوي المرجحات، لكن علماء المشهور ما يقولون بالتأخير، وإنما يقولون بالرجوع علما إلى الأصل إذا لم يخالفهما الأصل. هيك العلماء يقولون، وإذا الأصل خالفهم، وإذا الأصل خالفهم خالف كلا الخبرين، مثل احد الخبرين يقول بوجوب الجمعة، الخبر الثاني يقول بحرمة الجمعة، اصل البراءة يخالف هذا ويخالف ذاك. وهنا العلماء ماذا يقولون؟ بالتخيير العقلي، دورا امر بين محذورين. فالعلماء يقولون ماذا؟ بالرجوع الى الاصل اولا اذا لم يخالف، واذا خالفهما يقولون بالتخيير العقلي. ولا يقول العلماء عند تساوي المرجحات بالتخيير بين الخبرين، بل يقولون بالرجوع على الاصل. من هذه الناحيه بلي مولانا، النتيجه التي انتهينا الها بلي مولانا جيده، لولا انه بلي مولانا كلمات العلماء شوي ما ساعدها. وفهرت بسرعه عاجله المطلب. ولاحظوا يقول الشيخ نعم يبقى الإشكال في العامين من وجه، مثل أكل العلماء لا تكون في الصف، إذا كان ظهورهم بدرجة واحد وارتفعت وبينهما ساعة أنه بل مولانا كلمات العلماء شوي مساعد. وفهرس بسرعة عاجلة المطلب. ولاحظوا يقول الشيخ نعم يبقى الإشكال في العامين من وجه، مثل أكل العلماء لا تكون في الصف، إذا كان ظهورهم بدرجة واحد وبينهما تعارض ويرتفع التعارض بتأويل أحدهم. هنا ماذا نفعل؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول، الشيخ رضوان الله عليه يقول هنا احتمالان، أيهما أنسب بنظرك المبارك الشريف؟ هل أنه نطبق ذوي حجية صدق العادي ونحكم بصدورهما ثم إجمالهم، أو نطبق الأحوال العلاجية يعني نقول الأرجح صادر ولا غير صادر؟ يقول الأرجح نطبق الأخبار العلاجية لوجهين اللي ذكرتهم، ثم يقول هذا الذي انتهيت إلى جيده، لكن لازمه عند تساوي المرجحات التخيير، مع أن العلماء يقولون بالرجوع إلى الأصل إذا كان موافق لأحدهما، وإذا مخالف نقول بالتغيير العقلي مثلا، لا نقول امتناع بالرجوع للأصل. طبق العبارتين. لذا يقول نعم يبقى الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن التصرف في كل واحد منهما بما يرفع منافاة لظاهر الآخر. يمكن التصرف في كل واحد، يعني العلماء التصرف بشكل يرفع منافاة للآخر. شو التصرف فيه؟ فأنا أقول المقصود من أكثر العلماء يعني غير الفساق، يرتفع منافاة مع لا تكرم الفساق، أو ذاك أول أخص أقول مقصود يرتفع منافاة مع لا تكرم الفساق، أو ذاك أول أخص أقول مقصود لا تكرم الفساق عن غير العلماء، أي غير يرتفع منافاة مع أكثر من العلماء. فيدور الأمر بين شنسوي في مثل هذه الحالة، هل نطبق المرجحات أو نحكم بصدورهم؟ وأنا أول واحد وأنا نحكم بتأويل. يقول فيدور الأمر بين الاحتمالين، بين الترجيح من حيث السند، ترجيح من حيث السند عشان يعني نأخذ بالأشهار بالأوثاق، يعني نطبق المرجحات. تقول شلون تعبير صعب، شلون تعبير صعب من حيث السند، ناخذ بالارجح سندا يعني الاشهر، وذاك غير الاشهر نقول له يلا في امان الله، وطرح المرجوح وهو غير الاشهر. هذا معناه تطبيق المرجح. يدور الامر بين هذا الاحتمال والاحتمال الاخر، ماذا نحكم بصدور بمقتضى صدق العابد، وبين الحكم بصدورهما، وبعد ما اثبت صدوره نؤول احدهما، وإرادة خلاف الظاهر في احدهما نحكم بصدوره، ثم نقول المراد بلي أريد خلاف ظاهر أحدهما. لكن عروما لا على سبيل التعليل الذي قلنا نتيجة الإجماع. طب يا المناسب يقول على احتياطنا السابقة في العام والخاص المناسب ماذا؟ قلنا صدق العادل يشمل هنا وكذا، هو لا يحوث يسمونه إصالة الظهور متقدم عليهم، نقولوا ياي على ذلك دليل اجتهادي، دليل صدور ذلك الخبر الآخر الخاص مناسب لذلك الكلام، هنا أيضا نحكم بما بصدور هين يعني ما نطبق المرجحات. وعلى ما ذكرنا يعني سابقا في العام الخاص من ان دليل حجية المعارض لا يجوز طرحه، حجة المعارض هو الخاص، دليل حجية خبر الثقة في جانب الخاص ما يجوز طرحه لأجل إصالة الظهور في العام، لأجل إصالة الظهور في صاحبه، صاحب المعارض شنو هو؟ صاحب الخاص يعني الحق. بل الأمر بالعكس لازم نقدم هذا الدليل على الأصل. ليش؟ لأن الأصل صفات الظهور ما يزاحم دليل حجة خبر الثقة في جانب الخاص. لذلك الإحسان مناسب مناسب نقول أيضا نحكم بصدور، يعني نقول دليل حجة خبر الثقة يشمل هذا يشمل ذاك، يشمل أكثر العلماء ويشمل لا تكون في الساق، فيجب الحكم عن مقتضى ذاك الكلام، يجب الحكم في المقام بالإجمال، يعني نحكم بصدوره. لكن بعد ذلك نقول مجملات. ليش؟ لأنه ظهور هذا عارف ظهوره، ولا نرجح لهذا على ذلك. إصالة الظهور هنا الحقيقة هنا مكافئة لإصالة الظهور والحقيقة هنا، فيجب الحكم في المقام بالإجمال لتكافؤ إصالة الحقيقة في كل منهما، بعد مع العلم إجمال بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما. يعني احنا المفروض نعلم بأنه خلاف الظاهر في أحدهما قطعا أريده، لأن ظهور الثنائي ما يمكن أراده، لكن لا نعلم هنا أريد خلاف الظهور أو هنا، فالأخذ بإصالة الحقيقة هنا وهنا مع أن غير ممكن لأجل هذا العلم الإجمالي. فإذا الأخذ بكل الأصلين غير ممكن لأجل هذا العلم الإجمالي، يبقى بل الإجمال يحصل إجمال، فيتساقط الظهوران من الطرفين، يعني ظهور في العموم هنا وظهور العموم هناك يسقط، فيصير يسقطان عن ماذا؟ عن الحجية، فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض. مورد التعارض ماذا؟ هو العلماء الفساق، الفسق عن العلماء، فهما كظاهري مقطوعي الصدور. يقول كيف إذا كان كلا الدليلين مقطوع الصدور؟ أكثر من العلماء كان مقطوع الصدور، لأكثر من الصدور مقطوع الصدور، كيف كان يتساقط ظهورهما عن الحجية في مادة التعارض؟ هنا كذلك كظاهري مقطوعي الصدور أو ككلام واحد تصادم فيه الظاهران، كيف على أنه ماذا؟ في مادة التعارض نحكم بسقوط الكلى الظهرية عن الحجية، هنا كذلك. هذا المناسب لحكينا السابق، لكن الشيخ رضوان الله عليه يقول ولكن الصحيح ماذا؟ هنا طبق المرجحات، لا نقول بحضورهما، لأن أخبار العلاجية إذا جاءت متعارضان خبر متعارض يشمل هذين الخبرين، إذا العامين من وجه إذا العامان من وجه يصدق عليهما خبرا متعارضا. لذلك يقول ويشكلوا، يا هو يشكلوا يعني الحكم بصدورهما تطبيقا لدليل حجية خبر صدق العادل في هذا وصدق العادل في ذا، هذا يشكل اولا وثانيا. اما اولا يصدق تعارض بينهما في السنة الاخبار العلاجية، لصدق التعارض بينهما عرفا يصدق فيدخل في الاخبار العلاجية، لان الاخبار العلاجية مثل الذي يقول يأتي عنكما خبر عن متعارض ليش تخصصهم هاي الاخبار العلاجية بخصوص المتباين تباين كلي، بل يشمل حتى متباين تباين جزئي التخصيص، وها تخصيص الاخبار العلاجية يعني بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما الا باخراج كليهما عن ظاهريهما وهما متباين تباين كلي، رفع التعارض بينهما يتوقف علامة على رفع اليد عن ظهور هذا ورفع اليد عن ظهور ذاك، كما في تجب الجمعة وتحرم الجمعة. رفع التعارض بينهما يحتاج ماذا؟ بتأويل هذا وبتأويل ذاك، أو ثمن العذر شخص وثمن العذر لا بأس بثمن العذر، هذا نحن لن أول على معقول اللحم ذاك على غير معقول اللحم، كل واحد يكون أوله. يقول بالي التخصيص الأخبار العلاجية بخصوص المتعارضين الذين يمكن الجمع بينهما إلا بإخراج كليهما عن ظاهر خلاف الظاهري، ظاهر الأخبار العلاجية أنها تعم حتى العامين من وجه ولا تخصص المتباين بالتباين كله، هذا أولا. وثانيا نقول لا معنى لأن يعبد من الشارع بصدوركم يقول مجملة تعبدني هلقة، إذا تعبدنا ثم يقول لي هما مجملات ومن الأول لا تعبدني بواحد أحسن، الأحسن نطبق الأخبار العلاجية ونحكم بصدور الأشهر دون ذاك. لذلك يقول مع أنه لا محصل للحكم بصدور الخبرين، يعني أعطى تفسير راح يجي، والتعبد بكلا الخبرين حتى يترتب عليه بالتالي شو يترتب عليه؟ تعبدنا بالخبرين حتى شو يترتب إجمالي؟ ايه شنو النتيجة هي اسمع العاقبة هي الاجماع، لاجل ان يكون كل منهما سبب لاجماع الاخر. اذا في تتعبدني فرد واحد كان احسن اجماع ما يحصل، اخذ بظهور هذا الذي عبدتني به، لكن لما عبدتني بالاثنين صار سبب هذا علما لاجمال هذا والاجمال ذاك بعد ان عبدتني بكليهما. اما اذا كنت تعبدني بواحد وهو الاشهر ونطبق الاخبار العلاجية المرجحان يثبت صدور واحد فنأخذ بظهور هذا الواحد دون ذلك، مع انه لا محصل حكم بصدور الخبر والتعبد بكليهما لاجل ان يكون كل منهما سبب لاجمال الاخر ويتوقف في العمل بهما بخلاف هذا له هذا ويتوقف في العمل ونرجع للاصول، اذ لا يتوقف حينئذ ثمر على الامر بالعمل بهما. شنو ثمر بعد ما موجود الامر بصدق العادل واعمل بخبر العادل بلا فائده، يعني بالتالي حين احكم بصدوره ما اعمل بيه ما تقول ايش هذا. نعم كلاهما دليل على نفي الثالث، يقول بالي شايفر التمره موجوده وهو انه لو احكمنا بصدوره الامر صار مجملات، لكن الفائده تدري شنو من صدوره؟ فائده صغيره جدا، نفي الثالث الاحتمال الثالث لا اكثر. يعني لو كان واحد يقول ماذا ذلي اكرم العلماء يجب اكرام العلماء، والاخر شي يقول لا تكرم الفساق، اذا احكمنا بصدورهم صحيح يحصل اجمال، اجمال يحصل، لكن رحمت الاحتمال الثالث وهو شنو الاحتمال الثالث؟ انا نقول بانه مكروه مثلا او مستحب اكرام العالم الفاسق، هذا الاحتمال الفاسق هو يرفع. ليش؟ لأن يرفضه أكرم العلماء يرفض هذا الاحتمال، من أكرم العلماء يدل على الوجوب، ولا تكرم الفساق أيضا يرفضه لأن يدل على الفوضى، فالحكم اما الحرمه واما ماذا الوجوب. ففائده الحكم بصدور النفي هذا الاحتمال. وانا اقول هذه الفائده في حكم العدم ايضا. ليش؟ لان في الثالث غير موقوف على الحكم بصدورهم. حتى لو حكمنا بصدور واحد منهم مو هيك صحيح ان بركه الشريف ولا لأجل مرجح حكمنا بصدور أحدهم عدل العلماء لأجل هو الأشعر الأوثر. بالتالي سوف ينتفي احتمال الاستحباب والكراهة. فنفي الثالث غير موقوف على الحكم بصدورهما بل موقوف على الحكم بصدور ولو واحد. على أي حال نعم كلاهما دليل واحد على نفي الثالث كما في المتباينين. يقول كما هو الحال في المتباينين تباين كل مثل تجب الجمعة وتحرم الجمعة. كيف الحكم بصدورهم ثم إجمالهم له ليس فيه فائدة إلا إلا إلا إلا إلا شنو إلا قولوا يا نفي الثالث هنا كذلك. وهذا هو المتعين الاحتمال الثاني هذا يا وهذا أنه انطبق الأخبار العلاجية هو المتعين يا مولانا لعله نحكم بصدورهم بل باري مولانا باري مولانا باري المناسب ماذا باري مولانا هو الحكم ماذا بتطبيق الأخبار العلاجية. لكن قلنا ولذا استقر طريقة العلماء صدق هذه إلى يومنا هذا صدق صدق في العامين من وجه عند التعارض يقولون العلماء بملاحظة مرجحات السندية عن الأشهر يأخذون به أو تقريبا بكل مرجحات. ولذا استقرت فيه طريقة العلماء على ملاحظة المرجحات السندية في مثل ذلك في مثل عامين من وجه. لكن قلنا مع الأسف الشيء يسمونه مع الأسف الشيء يسمونه شديد قلنا وما قلنا على أي حال أنه بل كلمات العلماء لعله ما تتناسب من جهة مع هذا الاحتمال. ليش؟ لأن قلنا مناسب عند تساوي المرجحات مناسب تخيير مع أن العلماء يقولون بالرجوع علما إلى الأصل. لذلك يقول إلا أن اللازم من ذلك يعني من تطبيق الأخبار العلاجية لازمه عند تساوي المرجحات تخيير لأن أخبار علاجية عند تساوي المرجحات تأمر بالتخيير كما الشيخ الطوسي في عبارة الذي قلناها يقول عند تساوي المرجحات بالتخيير لكن العلماء يقولون بالرجوع للأصل. إلا أن اللازم من ذلك إلا أن اللازم من ذلك بري مولانا إلا أن اللازم من ذلك بري مولانا وجوب التخيير بينهما عند فقد المرجحات كما من هو يقول بالتخيير والشيخ الطوسي بس يقول كما هو ظاهر عبارة العدة والاستبصار المتقدمتين الذي قلناها في الدرس السابق انت يكون تعلق بعد سنة. ولكن بقية العلماء لا يقولون بالشي يسمونه بالشي نقولوا يا بالتخيير شي يقولون بالرجوع علما وتقدم هذا أدري رجوع للأصل تدري وين تقدم أقرأ لك العبارة تقدم يكتب تعليقه لا تنسى في صفحة 436 في نصف الصفحة هناك ايش قلنا قلنا لكن يوهنه أن اللازم حينئذ بعد فقد المرجحة أين المطلب هناك تقدم سبحان الله سبحان الله اللازم إذا العام من وجهه دخلا تحت الأخبار العلاجية لازم بعد فقد المرجحات التخيير بينهما كما هو صريح تلك الأخبار مع أن الظاهر من سيرة العلماء هذا ما سيجيء من الشيخ في النهاية والاستفسار هذا تبين فرد اشتباه هنا أنا سابقا الشيخ حدث جاي في النهاية والاستصوار لا في العدة هنا كما اتضح في ذلك الومن عدة والعدة ما كن نهاية صفوش الحمد لله اعترنا على فرق شيء سبنين باري العلماء يقولون أبدال التوقف والرجوع علما إلى الأصل المطابق لأحدهما هذا كله ما تحتينا هذا الإشارة الذاك وسيجيء كذا هو هذا الوفاء بالوعد سيجيء هو هذا جاء فالتدد جيدا. على أي حال كما أن اللازم على الأول يقول بينما اللازم على الرأي السابق الأول الرأي السابق الأول شنو هو يعني إذا ما قلنا يدخل تحت الأخبار العلاجية ما نأخذ بالأشهر يعني شنو خد قول زين يعني يعني شي يسمونه نطبق صدق العادل على كليهما ونحكم بقدورهما وبإجمالهما. هذا الرأي الأول الذي احنا ما قبلنا قلنا له اللازم على هذا التوقف ونجعل الأصول. كما أن اللازم على الأول التوقف من أول الأمر. من أول الأمر أحسن يعني ما أنا أول نلاحظ مرجحات إذا نساوين بالأول إذا مرجح موجود نعم بالمرجح إذا نساويات نتوقف لا بل من الأول عسى مرجح موجود أو ما موجود نتوقف ونرجع للأصل لأن ما نتمسك بالأخبار العلاجية على هذا الاعتماد حتى نأخذ المرجحات. التوقف من أول الأمر ونرجع على الأصل إن لم يكن مخالفا لهما. وإلا إذا كان مخالف لهما المناسب ماذا شنقول على الأول نقول على حشينا على الأول فالمناسب إذا الأصل مخالف لهما بري فتخير عقلي قلنا يصير مو تخير شرعي لا أخبار علاجية ما نتمسك فيها حتى نقول نقول بالتخير الشرعي بعد تزاول المرجحات. لذلك الشيخ التزم بالتخير العقلي إذا كان واحد واجب واحد حرمة من بعد الأمر بالمحذورين. هذا على الأول قاعد نحكي ولعله أنا شرحي مع هذا الموضوع لعله شوي مناسبة لعله ما متناسب لعله كذا فأنت يكون تصححه بعدين إذا شوي أكو اختلاف ما أدري فبعد الراجع وشوف أكو اختلاف ولا بين شرحه بين هذه العبارة. وإن لم يكن وإلا فالتخير من جهة العقل بناء على القول بالتخير به يعني بالتخير العقلي في دوران الأمر بين احتمالي وجوب وخطأ واثنين عقل مخالف علما للأصل. ليش الشيخ قال بناء على القول بالتخير شنو يعني أكو احتمال آخر عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة أكو احتمال آخر غير التخير بالي بالي شنو قول فنك شنو ترجيح الحرمة لأن دفع المفسدة أولى من جذبين فتقتل عدمي ولا لا تنسى ليها في دوام وجان احتمال مخالفة للأصل مثل الوجوب والحرمة اثنان مخالفة للأصل البراء لأن نقول التخيير العقلي. فالخلاصة الشيخ رضوان الله عليه يقول بناء على الأخبار العلاجية لازمه عند إفشاء المرجحات من أول أكرر وعبارتي في الشرح صحيحة على طبق الآن ما أقول مناسب على التمسك بالأخبار العلاجية عند تساوي المرجحات مناسب ماذا التخيير يعني أخبار علاجية عند تساوي الخبرين في المرجحات تقول تخير مع أن العلماء سيرتهم كما قدم في صفحة 436 في نصف الصفحة تقريبا إنما يقولون بالتخيير يقولون بالرجوع إلى الأصول. هذا بناء على من على الأخبار العلاجية بل بناء على الرأي الأول الذي نقول نحكم بصدورهم مناسب ماذا شيء جانب خلنا نقول مناسب ماذا الحكم بصدورهم ثم نقول مجملات شاش نسوي نتوقف شاش نسوي نعمل بالأصل إذا لم يكن مخالف لهما لأن إذا مخالف لهما معناه راح نطرحه وهذا ما يجوز احنا نقول نحكم بصدورهم فنأخذ بل نرجع الأصل موافق وإذا كان مخالف الأصل كليهما لا نأخذ به وإنما نقول بالتخير إذا كان واحد واجب واحد حرام نقول بالتخير العقلي لأنه دوران أمر بين محذورين وإنما قلنا التخير العقلي وليس بالشرعي لأن التخير الشرعي موقوف عليه من استفادة على الأخبار العلاجية حيث تأمر بالتخير والمفروض إحنا قاعد نقول ماذا ما نتوشك بالأخبار العلاجية وإنما نقوم بصدورهم وما نرجح الأشر وكذا على أي حال. نقطة وقد أشرنا سابقا إلى أنه هذا بعد بلي والحمد لله رب العالمين.